بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف: وأل في الحمد إما للعهد وإما للجنس وإما للاستغراق، فالوجوه الثلاثة كلها محتملة هاهنا، وكونها للاستغراق أوجه من الاحتمالين الأولين، لأن المراد الثناء على الله تعالى على كل فرد من آثار الصفات. ال تأتي على معاني، ال التي للتعريف تأتي على معاني، من معانيها العهد. ما المقصود بالعهد؟ المقصود بالعهد شيء معلوم بين المخاطب والمخاطب. على سبيل المثال، إنسان أعرته كتاب معارج الآمال، جاء الوقت الذي يرد فيه الكتاب، فقلت له: أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ هذه ال هنا لأي شيء؟ للعهد. أين الكتاب؟ ما ممكن يقول لي: أنا ما أعرف هذا الكتاب وتقصده. ليش؟ لأن شيء معروف بيني وبينه، فقلت له: أين الكتاب؟ ال هنا للعهد، ال هنا للعهد. والعهد هنا عهد إيش؟ ها؟ عهد ذهني. والعهد هنا عهد ذهني، وهذه مسألة تقدم الكلام فيها. طيب، العهد أيضا يأتي ذكريا، العهد يأتي ذكريا، فتقول على سبيل المثال: لقيت خارج المسجد طالبا فأعطيت الطالب كتابا. لقيت خارج المسجد طالبا فأعطيت الطالب كتابا. أعطيت الطالب هنا ال، ما معناها؟ إيش معنى ال هنا؟ العهد. ما نوع العهد؟ عهد ذكري، عهد ذكري. والمذكور أولا يكون نكرة، والمذكور ثانيا هو الذي يكون إيش؟ هو الذي يكون معرفا بأل، كقول الله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. هذا العهد إيش؟ هذا العهد الذكري. بقي العهد الحضوري، بقي العهد الحضوري. المعهود يكون حاضرا، المعهود يكون حاضرا. على سبيل المثال، أقول لأحدكم: خذ القلم. هذا القلم موجود، الموجود على الطاولة. خذ القلم، ال هنا للعهد. ما نوع العهد هنا؟ الحضور. نوع العهد هنا الحضور، يكون المعهود حاضرا، يكون المعهود حاضرا. قال: وأل في الحمد، الحمد لله رب العالمين، وألف الحمد إما للعهد. طيب، ما الحمد المعهود؟ إما للعهد، ما الحمد المعهود؟ ذكره بعد ذلك فقال: وإذا جعلت للعهد فالمراد بها حمد الله تعالى على نفسه، أو الحمد الذي أمر به تعالى خلقه أن يحمدوه به. هذا المراد. ما المراد بالحمد؟ الحمد معهود. الحمد تقدم عندكم أنه الثناء. إما أن يراد بالحمد حمد الله تعالى لنفسه، أثنى الله تعالى على نفسه أو لم يثني. أثنى الله تعالى على نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذا ثناء من الله تعالى على نفسه أو ليس ثناء؟ ثناء من الله تعالى على نفسه. إذن قد يكون قد تكون للعهد، والمقصود بالحمد المعهود هو حمد الله تعالى لنفسه، أو حمد الخلق لله الذي أمر الله تعالى أن يحمدوه به. أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذا ثناء على الله أو ليس ثناء على الله؟ هذا ثناء على الله. فالعهد كون أل للعهد يكون المراد حمد الله تعالى لنفسه أو حمد الخلق لله الذي أمر الله تعالى أن يحمدوه به. هذه المسألة واضحة معكم؟ العهد واضح معكم؟ أنا قلت لكم سابقا هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة. يعني ما ممكن إنسان ولو كان من كان من أول يعني يأتي يحضر الدرس ويقول لخلاف أنا ما أفهم هذا الدرس فوق طاقتي. صار ما شيء إنسان بالمرة كذاك المعلومات تدخل في رأسه وتثبت أبدا. هذا العلم يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى مذاكرة. مع أن هذه المعلومات مرت عليكم مرات، الحمد الشكر، الحمد في اللغة، الحمد في الاصطلاح، شكر في اللغة، الشكر في الاصطلاح، معنى أل، هذه معلومات مرت عليكم مرارا. طيب، وأل في الحمد إما للعهد وإما للجنس وإما للاستغراق. ما المقصود بالجنس وما المقصود بالاستغراق؟ يعني شيئان متقاربان من حيث المعنى والفرق بينهما دقيق، والفرق بينهما دقيق. عندي طلاب ثلاث، محمد وخالد وسالم، محمد وخالد وسالم، فقلت لأحد الناس أعطي الطلاب أقلاما، أعطي الطلاب أقلاما. طيب هنا إيش الحكم؟ هنا إيش؟ هل نظرت فيه إلى كل فرد من أفراد العموم؟ لا، لم أنظر فيه إلى كل فرد من أفراد العموم. قلت أعطي الطلاب أقلاما، ولكن عندما أقول أعطي خالدا وسالما ومحمدا، هذا إيش؟ هذا استغراق، لأنني نظرت إلى كل فرد من أفراد ذلك العموم، لأنني نظرت إلى كل فرد من أفراد ذلك العموم. نقول الحمد لله، أل هنا قد تكون إيش؟ قد تكون للجنس، والمراد أفراد الحمد، والمراد أفراد الحمد كلها، المراد أفراد الحمد كلها. إيش أفراد الحمد؟ إيش أفراد الحمد؟ نعم، أفراد الحمد النعم والصفات، أفراد الحمد النعم والصفات. طيب النعم، الإنسان عندما يأتي ويستحضر النعم قد يستحضر في جلسة كم؟ 50 نعمة من نعم الله، هذه هي أفراد الحمد. كون أل للجنس المقصود أنه إيش؟ المقصود أنه يحمد إيش؟ يحمد حمدا من غير نظر إلى كل فرد من أفراد الحمد، لكن هذه الأفراد تكون داخلة ضمنا تحت ذلك الجنس أو تحت ذلك العموم. هذه مسألة واضحة أو ليست واضحة؟ الاستغراق إيش؟ ينظر إلى كل فرد من أفراد الحمد، ينظر إلى كل فرد من أفراد الحمد. مثلا أعطاه الله تعالى علما، وأعطاه مالا، وأعطاه طعاما، وأعطاه شرابا، وأعطاه أولادا، هذه إيش؟ هذه أفراد الحمد. في الجنس لا ينظر، لا يدقق في الأفراد واحدا واحدا، وإنما الحكم عام، وهذه الأفراد تكون إيش؟ تكون داخلة تحت ذلك العموم. لكن في الاستغراق إيش؟ يدقق في كل فرد من أفراد ذلك الحمد. واضح الفرق بين الجنس والاستغراق؟ طيب، وإما للاستغراق، قال وإما للجنس وإما للاستغراق، فالوجوه الثلاثة كلها محتملة هاهنا، وكونها للاستغراق أوجه من الاحتمالين الأولين. لماذا؟ لأن المراد الثناء على الله تعالى على كل فرد من آثار الصفات، على كل فرد من آثار الصفات، وآثار الصفات هي التي عبرنا عنها سابقا بأي شيء؟ ها؟ آثار الصفات عبرنا عنها بالفواضل، عبرنا عنها بالفواضل. نعم، الاستغراق إيش؟ معنى أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ كون الحكم عاما، كون الحكم عاما، أو كون الحاكم، أو كون الحاكم ينظر إلى كل فرد من الأفراد. أنا أمثل لكم بمثال، إنسان عنده عنده موظفون، عنده موظفون 10، فقال أعطوا كل موظف مكافأة، هذا حكم عام، أو أعطوا الموظفين مكافأة، أعطوا الموظفين مكافأة. طيب حكم عام، دخلت كل فرد من أفراد الموظفين تحت هذا الحكم، لكن في مرة من المرات قال أعطوا سالما وخالدا ومحمدا وسيفا وفلانا وفلانا وفلانا مكافأة. مع أيهما أفضل؟ ها، أفضل الثاني، لأن فيه إيش؟ لأن فيه مزيد اهتمام، لأن فيه مزيد اهتمام، ولذلك دافع الحمد يكون أقوى، دافع الحمد يكون أقوى. واضح الفرق بين الجنس والاستغراق؟ طيب، ولذلك قال وكونها للاستغراق أوجه من الاحتمالين الأولين، لأن المراد الثناء على الله تعالى على كل فرد من آثار الصفات، وإذا جعلت للعهد فالمراد بها حمد الله تعالى نفسه، أو الحمد الذي أمر به تعالى خلقه أن يحمدوه به. وكونها للجنس ظاهر، لأن المراد منه أن الحمد جملة لله تعالى. فالفرق بين الاستغراق والجنس أن الاستغراق هو الحكم على الشيء مع النظر إلى كل فرد من أفراده، وأن الجنس هو الحكم على الشيء مع قطع النظر عن كل فرد من أفراده. هذه الفقرة واضحة؟ طيب، واختار الزمخشري كون أل في الحمد للجنس ليتأتى له حمله على قاعدة مذهبه الفاسد، وهو أن للعباد حمدا حقيقيا على خلق أفعالهم الخيرية. يذكر عن المعتزلة أنهم إيش؟ أنهم يقولون إيش؟ أنهم يقولون أن العبد يخلق أفعالا. كيف يخلق أفعالا؟ العبد خالق؟ لا، مكنه الله، أعطاه الله قدرة على هذا الأمر. وقد يكونون قالوا بذلك فرارا من أي شيء؟ فرارا من نسبة خلق الشر إلى الله، فرارا من نسبة خلق الشر إلى الله. ولكن فعل العبد هو الذي يوصف بالحلال والحرام، فعل العبد هو الذي يوصف بالحلال والحرام، ولكن فعل الله هل يحكم عليه بأنه حلال وحرام؟ الجواب لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي كل شيء حكمة، وفي كل شيء حكمة. قد يكونون قالوا بذلك، ولذلك العبد على هذا يخلق أفعاله، يخلق أفعاله، سواء كانت تلك الأفعال خيرا أو كانت إيش؟ أو كانت شرا. ولذلك في أنوار العقول، ومن يقل إلهنا لم يخلق أفعالنا بعدا له من أحمق، إشارة إلى هذا الرأي، لقوله لكل شيء خالق سبحانه الرب المليك الرازق، لو كان خالقا سواه لزما تعدد الإله قطعا حتما، ولو تعدد الإله لظهر فساد هذا العالم الذي بهر. قال الله في مواضع خالق كل شيء، في 7 مواضع من القرآن الكريم خالق كل شيء. طيب، وهو أن للعباد حمدا حقيقيا على خلق أفعالهم الخيرية. إذا الحمد يكون لمن؟ يكون لخالق الفعل. إذا كان خالق الفعل العبد، فمن المستحق للحمد؟ من المستحق للحمد؟ العبد. من حيث إيش؟ من حيث التفصيل. ويكون الرب مستحقا للحمد من حيث الجملة، من حيث الجملة. ونحن نقول إن خالق ذلك هو الله تعالى، وإن الحمد عليه هو لله تعالى حقيقة، وإنما يحمد العبد على اكتسابه لذلك. العبد يثنى عليه، العبد يثنى عليه، ولكن هل يثنى عليه لأنه خالق فعله أو لأنه مكتسب فعله؟ لأنه مكتسب فعله. إيش معنى الاكتساب؟ معنى الاكتساب هذه الأفعال موجودة، هذه الأفعال موجودة، خلقها الله. وأنا أمثل على ذلك بمثال يسير. الإنسان على سبيل المثال يدخل محلا تجاريا، البضائع موجودة، موجود كذا وموجود كذا، بضائع يعني يمكن 1000 نوع من البضائع. هذا الداخل إلى المحل إيش فعله؟ ها، الاختيار، يختار لكن البضائع موجودة، تلك البضائع موجودة، والإنسان يختار. يعني هذا إيش؟ هذه صورة يسيرة لمسألة الخلق والاكتساب. هذه الأفعال موجودة، هذه الأفعال موجودة، خلقها الله، خلقها الله، وأعطى الله تعالى قدرة للعبد على الاكتساب على جهة الاختيار. كما أن الواحد يدخل إلى متجر فيه مواد ويختار لنفسه ما يشاء من تلك المواد، هل جبره أحد على اختيار مادة من تلك المواد؟ لا، لم يجبره أحد. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، وإنما يحمد العبد على اكتسابه لذلك وامتثاله فيه لأمر الشارع، فالحمد للعبد حينئذ إنما هو لما جعل الله له من الثناء عليه بسبب امتثاله الأوامر. من جعل هذا الثناء للعبد على الاكتساب؟ من جعل له ذلك؟ الله، الله تعالى أثنى ويحب أن يثنى على عباده الصالحين. فالحمد بجميع أفراده لله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن قيل إنكم قد أثبتتم للعبد حمدا على اكتسابه الخير وامتثاله الأوامر، كما أن المعتزلة أثبتوا له حمدا على خلقه فعله الخيري، فيلزمكم جعل أل في الحمد للجنس، وهو الذي اختاره الزمخشري بعينه، فما وجه النقد عليه؟ نعم، واضح هذا الكلام؟ أنتم قلتم العبد له حمد على الاكتساب على كل فرد من الأفراد، وهم قالوا العبد له إيش؟ له حمد على الخلق على كل فرد من الأفراد، والحمد جملة لله تعالى. إذن ما الفرق بين كلامهم وكلام هؤلاء الذين قالوا بأن العبد مستحق للحمد على اكتسابه؟ قال: قلنا أما أولا فلا يلزمنا أن تكون أل في الحمد للجنس، لأننا نقول إن كل فعل يستحق عليه الحمد فهو إنما كان بخلق الله وإرادته، فالحمد عليه في الحقيقة إنما هو لله تعالى. والزمخشري يأبى ذلك ويزعم أن الحمد الذي يستحقه العبد على خلقه فعله لا يكون لله تعالى، وإنما هو للعبد من دون ربه، هذا على قاعدة مذهبه. وأما ثانيا فإنا لا نمنع أن تكون أل في الحمد للجنس، بل نقول إنها محتملة له ولغيره، وإنما اخترنا جعلها للاستغراق لما تقدم. إيش الذي تقدم؟ للنظر في الاستغراق إلى كل فرد من أفراد الحمد. لكن طبعا هناك إيش؟ هناك من دافع عن هذا الرأي، هناك من دافع عن هذا الرأي الذي جعل فيه الزمخشري أل للحمد إيش؟ أل للجنس في الحمد، معنى السيد الجرجاني في حواشيه على الكشاف، وكلامه ارتضاه الشيخ الخليلي في جواهر التفسير، وهو أن كلام الزمخشري لا يحمل على هذا المحمل الذي حمل عليه الإمام رضوان الله عليه كلام الزمخشري. واضح المسألة معكم؟ طيب، وأما ثالثا فإنا لم نعب على الزمخشري نفس اختياره كون أل للجنس، وإنما عبنا عليه الأمر الذي حمله على اختيار ذلك. والأمر الذي حمله على اختيار ذلك هو أن إيش؟ هو أن العبد يخلق أفعاله فيما ذكره المصنف. طيب، هذا الكلام واضح في أل؟ نعم. واللام في لله إما للملك، هناك متكررة عندكم، ألغوا واحدة. واللام في لله إما للملك وإما للاختصاص وإما للاستحقاق. الملك الحمد لله، أي الحمد ملك لله. الاختصاص الحمد مختص لله. الاستحقاق الحمد مستحق لله. هذا هو المعنى عندما يقولون بأن اللام قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص وقد تكون للاستحقاق. قال: وجعلها للاختصاص ها هنا أظهر. لماذا؟ سيأتي ذكره. قال: ويليه في الظهور الاستحقاق، وأضعفها الملكية، وأضعفها الملكية، لأن الغرض من هذا السياق إنما هو الثناء عليه تعالى بما هو مختص به أو بما هو مستحق له من المحامد، لا الإخبار بأنه مالك لبعض أفراد العالم. فإن قيل يحتمل من جعل أل للملك حصول الثناء عليه تعالى بأنه مالك للحمد، معنى عندما نقول الله تعالى الحمد لله أي الحمد ملك لله، هذا ثناء على الله أو ليس ثناء؟ هذا ثناء على الله. قال: فإن قيل يحتمل من جعل أل للملك حصول الثناء عليه تعالى بأنه مالك للحمد، والملكية أشد اختصاصا من الاختصاصية والاستحقاقية، فيكون جعلها للملك أولى من جعلها للاختصاص والاستحقاق. قلنا: لا نسلم أن كون الملكية أشد اختصاصا من الآخرين يثبت أولوية حمل اللام على الملك هاهنا، فإن الاختصاص والاستحقاق أظهر في مقام الحمد من الملكية، لأن الاختصاصية والاستحقاقية إنما يكونان لشيء في ذات المختص والمستحق، والملكية إنما تنصرف إلى الأفعال. نعم، يقال على سبيل المثال: فلان مختص، فلان مختص بإدارة هذه المؤسسة، وفلان مستحق لإدارة هذه المؤسسة. قولنا مختص ومستحق، هذا شيء ينصرف إلى الفعل وهو الإدارة، أو ينصرف إلى ذات المختص أو ذات المستحق؟ إلى ذات المختص والمستحق، يعني فيه شيء، فيه شيء استحق به الخصوصية، فيه شيء حصلت له به الخصوصية وحصل له به الاستحقاق. واضح الأمر معكم أو غير واضح؟ ولكن عندما يقال فلان مالك لإدارة هذه المؤسسة، مالك لإدارة هذه المؤسسة، هذه مسألة تنصرف إلى المالك أو تنصرف إلى الفعل وهو إدارة المؤسسة؟ تنصرف إلى الفعل. فلان مالك لإدارة هذه المؤسسة، هذا ينصرف إلى أي شيء؟ إلى الفعل، ينصرف إلى الفعل، لا ينصرف إلى المالك. إذن أيهما أعظم، الذي يكون منصرفا إلى الذات أو منصرفا إلى الفعل؟ الذي يكون منصرفا إلى الذات. يعني لهذا السبب رجح الإمام نور الدين رحمه الله أن اللام في لله، وهي لام الجر، أن اللام في لله إيش؟ للاختصاص، ويأتي بعد الاختصاص إيش؟ الاستحقاق، لأن الاختصاص والاستحقاق شيئان يتعلقان إيش؟ شيئان يتعلقان بالذات، وأما الملكية فشيء يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالفعل، وما كان متعلقا بالذات هو أعظم مما كان متعلقا بأي شيء؟ متعلقا بالفعل. طيب، واضح الكلام معكم؟ فإن قيل يحتمل من جعل أل للملك حصول الثناء عليه تعالى بأنه مالك للحمد، والملكية أشد اختصاصا من الاختصاصية والاستحقاقية، فيكون جعلها للملك أولى من جعلها للاختصاص والاستحقاق. قلنا: لا نسلم أن كون الملكية أشد اختصاصا من الآخرين يثبت أولوية حمل اللام على الملك هاهنا، فإن الاختصاص والاستحقاق أظهر في مقام المدح، أظهر في مقام المدح، وهذا مقام مدح ومقام ثناء، هذا مقام مدح ومقام ثناء. طيب، فإن الاختصاص والاستحقاق أظهر في مقام المدح من الملكية، لأن الاختصاصية والاستحقاقية إنما يكونان لشيء في ذات المختص والمستحق، والملكية إنما تنصرف إلى الأفعال، والملكية إنما تنصرف إلى الأفعال. حد عنده إشكال في هذا الكلام؟ حد عنده إشكال في هذا الكلام؟ طيب، وقوله الذي قد أنزل إلى آخره تقييد لحمد الناظم. مر عليكم في شروحات الغاية أن هناك حمدا إيش؟ أن هناك حمدا مطلقا وحمدا مقيدا، أن هناك حمدا مطلقا وحمدا مقيدا. ما الواجب من الحمدين؟ المقيد، لأن المقيد يكون إيش؟ يكون في مقابل النعمة، لأن المقيد يكون في مقابل النعمة، أما المطلق إيش؟ فلا يكون في مقابل نعمة. وأيهما أفضل، الواجب أو النفل؟ الواجب، الأفضل الواجب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حمد الناظم هنا الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا. حمد مطلق أو حمد مقيد؟ حمد مقيد، لأنه إيش؟ في مقابل نعمة، لأنه في مقابل نعمة، وهي إيش؟ إنزال الكتاب مفصلا ومجملا، إنزال الكتاب مفصلا ومجملا. هذا الكلام واضح معكم؟ طيب، وقوله الذي قد أنزل إلى آخره تقييد لحمد الناظم، فإنه يومئ إلى أن النعمة التي لأجلها كان هذا الحمد منه لمولاه هي إنزال الكتاب على هذه الهيئة المخصوصة. ما الهيئة المخصوصة؟ إنزاله مفصلا ومجملا. الهيئة إيش المقصود بالهيئة؟ الحال، إنزاله مفصلا ومجملا. حمد الله على إنزال الكتاب على هذه الهيئة، وهي هيئة التفصيل والإجمال، لأن في ذلك حكمة يأتي بيان شيء إيش؟ يأتي بيان شيء منها. فحمد الناظم في البيت إنما هو حمد مقيد، وهو أفضل عندهم من الحمد المطلق، لأن الحمد المقيد في مقابلة النعمة فهو واجب، والمطلق خال من تلك المقابلة فهو نفل. واضح الكلام معكم؟ طيب، والإنزال الحمد لله الذي قد أنزل، ما المقصود بالإنزال؟ قال والإنزال هو تحويل الشيء من أعلى إلى أسفل، والمراد بكتابه تعالى هو القرآن العظيم، وسيأتي تعريفه. والمراد بإنزاله هو تحويله من اللوح المحفوظ أو مما أراد الله تعالى إلى بيت العزة، إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. وبيت العزة عندهم إيش؟ وبيت العزة عندهم مكان يوجد في السماء إيش؟ في السماء الدنيا، يوجد في السماء، يوجد في السماء الدنيا. يعني هذا رأي، هذا رأي بأن الكتاب، بأن الإنزال هو التحويل، وقد وقع تحويل الكتاب من اللوح المحفوظ، وهو يوجد في اللوح المحفوظ جملة، ودلت على ذلك روايات. حول إلى أي شيء؟ قال حول إلى بيت العزة، حول إلى بيت العزة أيضا جملة، ومن بيت العزة إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما، أي منزلا إيش؟ أي منزلا على أجزاء. واضح المسألة معكم؟ قال السيوطي اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال، أحدها وهو الأصح، عندكم أحدهما الصحيح، أحدها وهو الأصح الأشهر، أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة. هذا النزول من أي مكان إلى السماء الدنيا؟ من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ، أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة. ويدل على هذا الحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله من طريق ابن عباس، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة. إيش مقصود منجما؟ مفرقا، نزل منجما أي نزل إيش؟ أي نزل مفرقا. ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة. نعم، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 أو 25، على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. لا خلاف عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وعمره كم؟ وعمره 40 عاما، هذه مسألة لا خلاف فيها. ولا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة المنورة 10 سنوات، الخلاف في المدة التي أقامها صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة إلى الهجرة، بعد البعثة إلى الهجرة. فقيل أقام 10 سنين، فقيل أقام 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة، وأوحي إليه وعمره 40 عاما. على هذا يكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كم؟ 60 عاما. يكون عمره عند وفاته 60 عاما، 40 و10 و10، المجموع كم؟ المجموع 60. طيب، وقيل أقام بمكة 13 عاما بعد البعثة إلى أن هاجر. وعلى هذا يكون القرآن نزل في كم؟ على الأول يكون القرآن نزل في 20 عاما، وعلى الثاني يكون القرآن نزل في كم؟ في 23 عاما، ويكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كم؟ 63 أو 63 وهو الأشهر. طيب، وفي رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 عاما، 15 عاما، وعلى هذا يكون القرآن نزل في كم؟ منجما في 25 عاما أو 25 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كم؟ 65 عاما. طيب، واضح الكلام معكم؟ طيب، هذا الرأي الأشهر. القول الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25. ليلة القدر في السنة كم تكون؟ كم مرة؟ مرة واحدة، لكن هذا الإجمال، النزول الإجمالي. يعني على هذا القرآن على القول بأنه نزل في 20 ليلة قدر، نزل في 20 ليلة قدر، يكون نزل إيش؟ نزل مفرقا في 20 كم؟ نعم، نزل في 20 مرة، لا نقول في 20 سنة. على سبيل المثال، معنى قد هذا الكلام من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، يمكن تنزل 10 سور في تلك الليلة، 3 أجزاء، 10 أجزاء، وفي ليلة في سنة من السنوات ينزل جزء. واضحة المسألة معكم وليست واضحة؟ إلى السماء الدنيا، وخلال تلك السنة إيش؟ عاد خلال تلك السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. مثلا نزلت إيش في ليلة واحدة كم؟ 10 سور، نزلت في ليلة واحدة 10 سور في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. ومن السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت تلك السور العشر منجمة في كم؟ في سنة. واضح هذا القول معكم؟ طيب، القول الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25. في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. واضح الكلام معكم؟ طيب، القول الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، ابتدأ الإنزال في ليلة القدر، وبعد ذلك إيش؟ وبعد ذلك نزل منجما، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة في سائر الأوقات، يعني خلال 23 سنة أو 25 سنة أو 20 سنة. وبه قال الشعبي، قال ابن حجر في شرح البخاري، والأول هو الصحيح المعتمد، قال: وقد حكى الماوردي قولا رابعا أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهذا أيضا غريب، وهذا أيضا غريب. نقف عند قوله: وقيل إن السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره. نقف هنا عند الكلام في إنزاله إيش؟ عند الكلام في إنزاله منجما، في إنزاله جملة واحدة، وبعد ذلك نزل إيش؟ وبعد ذلك نزل منجما. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.